بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اشفنا عنا خيرا واشفنا عنا عن نفسنا من قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الحوائط والضمان. قال الصنعاني رحمه الله: نفس الحائط وتكسر حقيقتها عند الفراغ نحو ذلك من جنه الى ذمه. والفتح اشهر حواله، اما حواله فقليل. قال سالوا فيها هل هي بيع دين بدين رخص فيه واخرج عن واخرج عن النهي عن بيع دين بدين، او هي استيفاء؟ وقيل لعقل إخفاء مستقل ويشترط فيها مرضها ورضا المحيل بلا خلافه. والقول بأنها استيفاء أقرب من أنها بيع دين بدين، لأنه اشترى منه شيئا وإنما أحيل إليه لقبض ما هو له ولما هو لازم على المحيل، فالمحيل له على المحال عليه شيء يجعله يلتزم بذلك التحويل. قال: والمحال عند الأكثر والمحال عليه عند البعض، وتمادل الصفات وأن تكون بشيء معلوم. ومنهم من فصل بالنقلين دون الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى، بل الأقرب شمولها للنقلين وللطعام وغيره. قال رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مال الغني ظلم، واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي روايه لاحمد: فليحسن. هي روايه صحيحه وهي نظير ما في الصحيحين: فليتبع فليحسن. نعم. قال سمعاني رحمه الله عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكر الغني اضافه المصدر الى الماعل، اي مكر الغني غنيمه. وقيل الى المفعول، اي مكر الغني الغني ظلم، وبالاولى مكر الفقير. واذا اتبع بضم الهمزه وسكون المثنى الفوقيه وكسر الموحده احدكم على مليء. الأول أولى، مطل الغني غريمة أولى. وقيل إلى المفعول، أي مطل الغريم الغني ظلم، بالأولى مطل الفقير. لا، الأولى ذاك أوضح. قال: أحدكم على مريء بالحمل مأخوذ من الماء، يقال ملء الرجل أي صار مليئا، فليتبع بإسكان المثنى الفوقية أيضا مرميا بالمجهول كالأول، أي إذا أقيل لم يحسن. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: لم يحسن. قال: دل الحديث على تحريم المطل من الغني، والمطل هو المتابعة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر من قادر على الأداء، والمعنى على تأخير أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل، أي يحرم على الغني القادر أن ينقل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز. فإذا كانت المماطلة بهذا المكان من التحريم، التحايل على تفويت ماله أو جحوده من باب أولى أشد تحريما، ظلم يعتبر ظلما أشد من هذا الظلم. مطل الغني ظلمه ومدافعته على غير أقساط الرضية صاحب الدين، أما إذا كان على أقساط الرضية صاحب الدين فليس بظلم، وإنما هو معه على موعد يحل أجله في تاريخ كذا وكذا، فيأتي ويعطيه بعض دينه، ثم يعطيه موعدا لبعض دينه، ثم موعدا أيضا آخر لبعض ماله، حتى يفوت مصلحة جمع ماله عنده للاستفادة منه في شيء معلوم. فالمماطلة تفوت المال، تفوت الاستفادة منه، وأيضا تتعب المدين بالمطالبة.